فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب الله سمع الله لمن حمده حمدا لله كثيرا طيبا مباركا في السماوات الله الله أكبر الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. يعني بدأت روائح الخير تهل علينا جميعا. أنا أبشر الإخوة ولذلك سنتكلم عن جزئية مهمة جدا. مبشر الإخوة أن المسجد للباب ما أشهر في مكان فاضي بفضل الله سبحانه وتعالى. فده دليل على أن في خير الحمد لله وبفضل الله سبحانه وتعالى. يعني كلما قربت الأيام الحلوة تنتهي كلما توافد الناس على رحمة الله سبحانه وتعالى وطمعا في رحمة الله وفي مغفرة الله. لذلك بنبه الإخوة على جزئية الصفوف في الصلاة ودي مهمة جدا. يعني بنلاحظ بعض الخلل اللي بيكون في وقوفنا في الصفوف. يمكن فضيلة الشيخ اتكلم معكم ولمح لكم على قيمة الصف الأول ومكان في الصف الأول وما كنت يعني ما كنتش عاوز أقولها لأنه في قتال على الصف الأول من غير ما يقولها الشيخ. لكن نسأل الله أن يجعلنا دائما نتسابق في الخير إن شاء الله رب العالمين. في إخوة ملاحظة خطيرة جدا في وقوفنا في الصلاة وبعض الناس كثير من الناس اشتكوا منها وأنا ملاحظها حتى أنا بصلي وراء الآن بنلاحظ أن في الإخوة بتقف رايح بعضها يعني بيسيب بينه وبين الثاني أكثر من 20-30 سنتي هو واقف رايح من الثاني وده أصغر خطأ في الصف. خطأ في نظام الصف نفسه، ما بينفع الكلام ده. في نفس الوقت بنلاقي في إخوة دائما تتشدد في موضوع يعني تلاصق الأقدام بعضها ببعض، وتوسط لقيه فاتح لديه، كل انت ما تلم رجلك يفتح رجله، كل ما تلم رجلك يفتح رجله، واخد بالك؟ يعني زي اللي بيلعب التمارين بتاع فتح الحوض بتاع الجماعة الجمباز دول، هذا ما بينفع يا اخواني، هذا ما بينفع. الله سبحانه وتعالى بالفطرة اللي فطرك عليها لما تقف في النطفة الطبيعية تلاقي القدمين بتوعك بحيث يخسر الخسرتين بتوعك وفين كده عمود، والقدمين الله سبحانه وتعالى جعلهم يعني على هيئة شبه سبعة كده هم واقفين. بنلاحظ الإخوة اللي بتقف في الصف بيفضل يزحزح بكعب رجليه من ورا من قدام، يفضل شغال من ورا من قدام حد ما يجي حتى ينكس فطرته. هذه حتى الناس اللي أنا مش طبيب ولا حاجة، لكن الأطباء بتوع العظام والأعصاب يقول لك خطأ على العمود الفقري من تحت من فوق، خطأ يفضل يفتح كعبين لو تلاقي الله سبحانه وتعالى جعل القدمين كده هو بس تلاقيه في الصلاة من كده. لازم من تلاصق القدم من ورا مع القدم من ورا. احنا ما بنلعبش سيرك هنا، صحيح ما بنلعبش على سيرك هنا، ولا لازم. مين قال الكلام ده؟ ما في تنطع ولا تشدد في الدين، الدين يسر وليس عسر، ولن يشد الدين احد الا غلبه. فسددوا وقاربوا وابشروا. لذلك يا اخوان اي اخ هو المطلوب منك ايه؟ يقول لك لازم من تلاصق الاقدام، فيجي جايب القدم في ريحه قدم. طب افرض انت القدم بتاعك طول كده واللي في ريحك منك القدم بتاعه طول كده، تلزقهم ازاي في بعض بالله عليك؟ واحد 45 وواحد 5 في حالتي، تلزقهم ازاي في بعض؟ دليل ازاي؟ فما بينفع. هو الهدف ما في كل ما في الموضوع ان احنا نقف الكتف في جوار الكتف، واخد بالك؟ والقدم بجوار القدم. ما في داعي ان انت تفتح حوض والتاني، ما في داعي ان التاني يجي هربان منك وسايب بينك وبينه 30 40 سنتي. اولا تسيب مسافه بينك وبين اللي في ريحك، خطا. تفتح الحوض وتفرجح انت قد كده، ولما تيجي تسجد تيجي نامي من رجلك غصب عنك، لانك ما تقدر تسجد وانت فاتح الحوض كده، برضه دي خطا. فالشاهد في الموضوع ما احنا عاوزين وتساوي الصف بيكون الكتف بجوار الكتف والقدم بجوار القدم. القدم مش قدم من ورا، قدم من قدام، الاعصاب على رجلك من قدام. خلي اذا كان عندك طول في رجلك خليه لورا، الطول في رجلك مش عاوزين احنا قدام. هذه جزئيه مهمه جدا يا اخوان. في نفس الوقت ما تسيب مسافه بينك وبين التاني، ما تسيب مسافه بينك وبين التاني. فنقول احنا القدم بجوار القدم والكتف بجوار الكتف. وما تزيد بقى تقول اه والله هذا الشيخ معاه حق لازم الكتف جوار الكتف، تبص تلاقي الاخوه تزحلق لما يبقى الواحد واقف عامل كده في الصف. ايه دي؟ وده احنا بنلاحظه في الصف الاولاني. هتخشع ازاي انت اصلا؟ ولا هتسجد ازاي؟ ولا تركع ازاي؟ الاخوه عماله تتزنك في الصف الاولاني لحد ما يبقى واقف عامل كده. طب بالله عليك انت هتصلي ازاي؟ وبعدين اصلا كمان قضيه الصف الاول، عشان اركز عليها بالمره، قضيه الصف الاول مش باعتبار ان انت تقام الصلاه وانت جاي اخر واحد في المسجد وتجري تزاح في الصف الاولاني. الملائكه تجلس على ابواب المساجد تكتب الداخل اولا باول. قضيه العبره بالدخول من المسجد من اول، او العبره بمكثك في المسجد من فتره لفتره، واخد بالك؟ لكن ما تجيش انت تبقى داخل اخر واحد وتكتب اخر واحد في الداخلين وتيجي داخل المزاحم في الصف الاولاني وتقول لك وتقول هو كده النبي قال لنا التسابق على الصف الاول صلى الله عليه وسلم. فهذه الامور يا اخوه لازم نراعيها كويس، لازم نراعي هذه الامور. ما نسيب فجوات بيننا وبين بعضينا، ما نفرجح رجولنا، واحد يبقى لامن بيلم رجله والتاني بيلم رجله، حد في بعض الناس بتدوس على رجل التاني عشان ما يتحركش بعد كده. صدقني واحد بيقول لي بيقول انا خلاص انا دوست له على رجليه عشان ما عادش يتحرك. يعني عشان خلاص ما عادش يودي رجله بعيد، لان كل ما يودي رجله تاني بيسحب ورانين بيسحب ورانين. راح فين يا عم؟ راح فين انت اصلا؟ فاهمني؟ فما بينفع يا اخوانا. في نفس الوقت التسابق على الصف الاول ما بيكون داخل واحد يدخل من الصف ويجي في الصف الاولاني. الله سبحانه وتعالى يعني يطلع عليك وعارف انت دخلت الاول ولا دخلت الاخر ويكتب لك رايه بذلك. صحيح التسلق موجود واصل في السنه كمان انتوا عارفين، ولكن مش بهذه الطريقه المفاهيم اللي احنا فاهمينها دي. ولا واحد بيصط لجي جاي فطر في بيته وجي يجري قاعد في الصف الاولاني، او يجي مثلا هو اتاخر شويه يجي يتصل على فلان يقول له بحط لي جاكيت في ريحك الله يخليك في الصف الاولاني، حط لك الجاكيت في ريحك يا عملها بالحجز. انت ركبته بس هنا المعامله مش بالحجز، حتى لو اتوبيسات ما فيهاش حجز كراسي، فهي المساله بالداخل من من من الخارج. عشان كده يا اخوه احنا بنقول الايام دي ايام ان شاء الله الايام المفترض اللي جاي هذه ان شاء الله نسال الله عز وجل ان يكتب فيها لنا الاجر ان شاء الله، وخاصه ان شاء الله في ليله القدر. عايزين نقول ان احنا ننظم نفسنا شويه الصف الاول في الاول وانا في ليله 27 يعني ليله 27 حضرتك ان شاء الله هتشوف الخير الكبير ان شاء الله ربنا يتقبل يعني. فامين أن نسأل الله أن تكون ليلة القدر إن شاء الله. فإخوة إن شاء الله الإخوة تترتب المسائل هذا، وفي نفس الوقت الإخوة اللي بيقعدوا على الكراسي لأن عندهم رجاء، يا يقعد على الكرسي يدير عمود يخلي العمود في ظهره، يا يقعد على الكرسي هناك في آخر الصف هنا أو هنا، لأن اللي ورا منه ما بيصليش، اللي ورا منه يسجد يدخل لك تحت الكرسي واخد بالك بنفسه. وما شاء الله لو كان تخين زي حالاتي كده يا ابو محمد واخد بالك، زي حالاتي يا ابو محمد زي حالاتك انت واخد بالك، ممكن يتحشر في الكرسي واخد بالك صحيح، او يسيب مكان الكرسي وراه ومحدش يقف فيه وبالتالي يبقى فصل الصف، وبالتالي يبقى فصل الصف. واحنا مش عاوزين دي برضه، مش عاوزين ان احنا نفصل الصف. اذا كان في ميدان القتال في المعركه ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم، شوف حتى ربنا ما جابش صفا وخلاص، ده عشان ياكد لنا كلمه الصف واخد بحضرتك، وعشان تثبت عندنا وتلزق في ذهننا تمام، ولازم ننفذ كانهم بنيان مرصوص، كانهم بنيان مرصوص. عمرك شفت طوبه فاصله عن طوبه والجدار واقف؟ واخد بحضرتك عمرك شفت طوبه مخلجينه عن طوبه، طوبه طالعه وطوبه داخله والجدار واقف؟ ما بينفع. وتلاقي واخ واقف على الخط واخ ورا الخط واخ رجليه في نص مش عارف ايه. يا اخوه الاسلام دين النظام، دين النظام، وده اللي احنا عايزينه ان شاء الله، عشان نتزاحم ونتراحم، وعشان الله سبحانه وتعالى ينظر الينا كده فيرانا صفوف متلاحمه واخد بحضرتك، واحد لازق في الثاني في الثالث، الفقير لازق في الغني، والمريض لازق في الصحيح، وابن الوزير لازق في ابن الغفير، الناس امام الله كله سواسيه. تبقى انت اعز الناس، واللي انت ممكن بتبقى مشغله عندك وما تعبروش طول النهار وانت مشغله عندك، يجي حظك انك تسجد ورا منه، تسجد تحت قدمه، بس امام الله، امام الله تذوب الفوارق. ده اللي احنا عايزينه ان شاء الله. نسأل الله أن يبارك فيكم وأن يرزقنا وإياكم ليلة القدر. قولوا آمين. فقلت آمين. أيوة الله يبارك فيكم يا رب. نسأل يا رب العالمين والله يا حاج أبو زكريا، أما لو ربنا أعطانا ليلة القدر دي قل على الدنيا السنة، نسأل الله أن يرزقنا إياها إن شاء الله. هي رزق يا إخوة على فكرة، هي من ضمن الأرزاق أن يرزقك الله ليلة القدر، أو أن يرزقك الله ساعة إجابة، ضمن الأرزاق، عشان ما تفكروش إن الأرزاق في الكنت ولا ماما سوس ولا بتاع، لا، الأرزاق أرزاق ثانية خالص، نسأل الله أن يوسع أرزاقنا فيما بينها وبينها إن شاء الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم،

لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا بهديك في من هديت. اللهم تولنا في من توليت. اللهم عافنا في من عافيت. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. فلك الحمد ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ربنا من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك. أنت القوي ونحن الضعفاء بين يديك. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك. ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو احتفظت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم اجعله شفاء لأمراضنا وأسقامنا وأبداننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم علمه لأولادنا. اللهم حفظهم القرآن وفقههم القرآن وعلمهم القرآن واشرح صدورنا وصدورهم للقرآن واحفظنا وإياهم بالقرآن. اللهم بارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في أولادنا. اللهم بارك لنا فيهم. اللهم اجعلهم من الصالحين والصالحات والقانتين والقانتات. اللهم ارزقنا برهم. اللهم ارزقنا برهم. اللهم ارزقنا برهم. اللهم استرنا فيهم. اللهم استرنا فيهم. اللهم لا تفضحنا في أولادنا ولا في أعراضنا ولا في أحسابنا. اللهم استرنا فيهم. اللهم خذ بنواصينا ونواصيهم إلى صراطك المستقيم. إلى صراطك المستقيم. واحفظنا وإياهم من سبل الشياطين. يا رب العالمين. يا رحمن. يا رحيم. يا حنان. يا منان. يا ذا الجلال والإكرام. قضيت على عبادك بالفناء وقضيت لذاتك بالبقاء. ارحمنا على فراش الموت. ارحمنا على فراش الموت. ارحمنا على فراش الموت. الطف بنا يا الله. الطف بنا يا الله. للموت سكرات يا الله. للموت عبرات يا الله. للموت آهات يا الله. للموت أنات يا الله. اغفر لنا يا الله. تجاهل الله، خفف عنا سكرات الموت يا الله يا الله يا الله، ارحمنا إذا التفت الساق بالساق، ارحمنا إذا التفت الساق بالساق، ارحمنا إذا خمدت فينا القوات وشخصت فينا الأبصار وخرصت فينا الألسنة، ارحمنا إذا حبس الهواء في الصدور وجفت الدماء في العروق، ارحمنا إذا بلغت الروح الحلقوم والأهل والخلان ينذرون، ولا حول لنا ولهم إلا بك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ارحمنا فأنت بنا راحم، نحن عبيدك الضعفاء، حسبنا أنك غفور رحيم. معاصينا كثيرة، معاصينا كثيرة وذنوبنا عظيمة، لكن عفوك أعظم يا الله، لكن عفوك أعظم يا الله. نصبنا الأقدام بين يديك، ورفعنا الأكف إليك، ووجهنا الوجوه إليك، وتوكلنا عليك، فلا تكلنا إلى غيرك، لا تكلنا إلى أنفسنا، ولا تكلنا إلى غيرك. أنت حسبنا وأنت وكيلنا، أنت حسبنا وأنت وكيلنا، أنت حسبنا وأنت وكيلنا. لا تخيب رجاءنا فيك، ولا تقطع أملنا فيك. أوشك رمضان على الانتهاء، أوشك رمضان على الانتهاء. اللهم بلغنا ليلة القدر، واجعلنا من أهلها، واجعلنا من أهلها، وارزقنا فيها مغفرة، وارزقنا فيها توبة، وارزقنا فيها مغفرة، وارزقنا فيها توبة يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا حنان، يا منان، يا أمل الآملين، ويا رجاء الراجين. نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك يا رب العالمين، يا رب العالمين. ارحمنا على فراش الموت، ارحمنا في أكفاننا، ارحمنا في أكفاننا، ارحمنا في أكفاننا، ارحمنا في قبورنا، كلنا في القبور، في ظلمة القبور، في وحشة القبور، آنس وحشتنا، آنس وحشتنا، واكشف ظلمتنا، واكشف ظلمتنا، ولقنا حجتنا، ولقنا حجتنا. يا رب لا إله لنا سواك ندعوه، ولا رب لنا سواك نرجوه، لا إله لنا سواك ندعوه، ولا رب لنا سواك نرجوه. يا رب العالمين، من لنا إلا أنت؟ من يغفر لنا إن لم تغفر لنا؟ من يرحمنا إن لم ترحمنا؟ من يقبلنا إن لم تقبلنا؟ من يقبلنا إن لم تقبلنا؟ اللهم إنا طرقنا بابك، اللهم إنا طرقنا بابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم لا تصرفنا من هذا المكان إلا وقد غفرت لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لحيينا وميتنا ولحاضرنا وغائبنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم تجاوز عنهم، اللهم اجمعنا بهم في مستقر رحمتك، اجمعنا بهم في جنات النعيم، اجمعنا بهم في جنات النعيم يا رب العالمين، يا رب العالمين. أعزنا بالإسلام، وأعز الإسلام بنا، أعزنا بالإسلام، وأعز الإسلام بنا. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير، دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم دبر لنا أمرنا كله، اللهم دبر لنا أمرنا كله، اللهم دبر لنا أمرنا كله يا رب العالمين. اللهم منا الدعاء، ومنك الإجابة، منا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم استجب يا رب، استجب يا رب، استجب يا رب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد. الله الله أكبر الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.